عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. ما جمع الكلم في هذا الحديث؟ ها أحسنت، هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ووجه ذلك أن الجزاء من جنس العمل. فقال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عن كربة من كرب يوم القيامة إلى غير ذلك، فالجزاء من جنس العمل. وقد بين ابن رجب وابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وابن القيم في أعلام الموقعين وغيره أن قاعدة الشريعة أن الجزاء من جنس العمل. وفي هذا الحديث مفردات، قال: من نفس عن مؤمن أي فرج عن مؤمن، قال كربة أي أمر أي شدة، وقال نزلت عليهم السكينة أي الطمأنينة، وقال غشيتهم الرحمة أي حفتهم الرحمة، قال معدر غشيتهم الرحمة أي عمتهم الرحمة. وفي هذا الحديث مسائل كثيرة، لكن منها ما تقدم ذكره أن الجزاء من جنس العمل، ومنها أن من يسر على معسر فله فضل عظيم، ومن ذلك أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. المسألة الثالثة فيه أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، في هذا فضل طلب العلم الشرعي، فإن العلم إذا أطلق في الكتاب والسنة على وجه المدح فلا يراد به إلا العلم الشرعي. نبه على هذا ابن القيم في كتاب فتح دار السعادة. ويخطئ كثيرون ويذكر آيات العلم في دراسة طب أو هندسة وغير ذلك، هذه العلوم خير لكنها لا شيء بالنسبة للعلم الشرعي، والفضائل إنما ذكرت في العلم الشرعي لا في هذه العلوم. لذا الأنبياء لم تأتي في الأصل إلا بالعلوم الشرعية، فهي الممدوحة عند الإطلاق. المسألة الرابعة، قال سهر الله له به طريقا إلى الجنة. ذكر ابن رجب في ذلك تفسيرات، منها أن من سلك الطريق التمس به علما سهل الله له هذا العلم، ومنها أنه يسهل له علما آخر، ومنها أنه يسهل له دخول الجنة إلى غير ذلك من التفسيرات في هذا الحديث. والمسألة الخامسة، قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ذكر البيت من بيوت الله أي المساجد خرج مخرج الغالب، وإلا الفضل المذكور شامل لكل مجلس يجتمع فيه على ذكر الله، ذكر هذا ابن علان. والقاعدة الأصولية أن ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، ويؤيد ذلك ما في مسلم حيث بسعيد: ما قعد قوم يذكرون الله ولم يذكر بيتا من بيوت الله. المسألة السادسة، ذكر العلماء قراءة الإدارة، ومعنى قراءة الإدارة أن يجتمع أقوام على قراءة القرآن، يقرأ كل واحد منهم وجها أو نصف وجه، كل يقرأ. فقراءة الإدارة إن كانت على وجه التعليم بأن كان معهم من يعلمهم ويخطئهم ويصوبهم فهذه جائزة بالإجماع كما بينه ابن رجب. أما إذا كانت على وجه التعبد فإن هذا على صح قولي أهل العلم بدعة كما بين ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى. فإن قيل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله الحديث، يقال هذا عام ويفسره ويوضح السنة التركية، فإنها تخص العام وتقيد المطلق، ولم ينقل عن الصحابة أنهم كانوا يقرؤون القرآن على وجه التعبد بالإدارة، وإنما يقرأ أحدهم يستمع الباقون كما بين هذا الإمام مالك رحمه الله تعالى. فلذلك قراءة الإدارة بدعة كما في هذا الحديث. المسألة السابعة في هذا الحديث بيان عدم في هذا الحديث بيان عدم جواز الفخر بالأحساب والأنساب، لذا قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وهذا عبرة لمن أراد أن يعتبر. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذلك الأشعري أربع في أمة عمر الجاهلية يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. أما الفخر بالأحساب أي بالأفعال الجميلة فعلها الآباء، والطعن في الأنساب الطعن في أنساب الآخرين. وهذه الأربع هي من أعمال الجاهلية، وكثير من الناس يستسهل الفخر بالأحساب لأنه إن كان ذا حسب أو نسب فهذا أمر لم يأتي بصعوبة ولا بكلفة، فهو أسهل ما يفتخر به. أما ما يحتاج إلى كلفة وصعوبة كدراسة وعلم وغير ذلك، تراه أحيانا ترى بعضهم أحيانا من أفشل الناس في هذا، وقد اغتر بنسبي وحسبي. وقد قيل إن العرب في عهد التابعين وما بعد قد انشغلوا بأحسابهم، وقد انشغل كثير منهم بأحساب وأنسابهم فتركوا العلم الشرعي، هذا في الغالب، واجتهد في العلم العجم، فلذا أصبح العلم في العجم كالحسن البصري وابن السيرين ومجاهد وغيرهم من التابعين. لذا ينبغي للرجل أن يراجع نفسه في حسبه ونسبه. فهذا الحديث عبرة لما قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. المسألة الثامنة قد ذهب جمع العلم إلى ضعف هذا الحديث كما سأل ذلك الترمذي والدارقطني وغيرهم من أهل العلم، وذلك أنه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وروى الترمذي بإسناده قال: قال الأعمش حدثت عن أبي صالح، وهذا يدل على أن الأعمش لم يسمع الحديث من أبي صالح، لكن الإمام مسلم أخرجه، وإخراج الإمام مسلم أنه يدل على تصحيحه، ولعل القول بصحته أصوب إن شاء الله، وذلك أن الحديث لم يأتي بحكم جديد، كل ما في الحديث ثابت بأدلة كثيرة، فمن نفس عن مؤمن كربا من كرب الدنيا إلى آخره هذا يدل عليها الجزاء من جنس العمل، وهذا أدلة الشريعة كثيرة فيه، وما اجتمع قوم ومن سلك طريق تمس فيه علما إلى آخره هذا دلت عليه أدلة كثيرة فضل العلم، وما اجتمع قوم من في بيت من بيوت الله دل عليه حديث أبي سعيد ما قعد قوم في يتلون كتاب الله إلى آخره. فإذا حديث لم يأتي به حكم جديد، وكذلك من بطأ به عمل لم يسرع به نسبة دلت عليه الأدلة الكثيرة في ذم الفخر بالأحساب والأنساب إلى غير ذلك. لذا الأظهر والله أعلم صحة ما ذكره الإمام مسلم رحمه الله تعالى.